هذا السائل طارق حسان مصري ومقيم بمكة المكرمة، يقول: فضيلة الشيخ، أخص أمي بكثير من الدعاء، ولا أخص أبي إلا بالقليل، وكثيرا ما أنسى الدعاء له، فهل في ذلك عقوق له؟ مع العلم بأنني أحبه حبا شديدا، وأرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاه الله خيرا. الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه جميعا، فيقول: الله رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما أشبه ذلك. هذا هو الأفضل. وإن فضل أمه على أبيه فإنه لا يأتم بذلك، لأن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله.